السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع درس القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق، مع قاعدة أخرى من قواعد القياس. ما زلنا في باب القياس، والقواعد المتعلقة بباب القياس قاعدة إنما القياس في المعلول لا فيما خرج عن المعقول. إنما هذه أداة حصر تفيد حصر الحكم في المذكور ونفيه عن غيره. طيب، إنما القياس في المعلول لا فيما خرج عن المعقول. إذن عندنا أمران، هناك أمر معلول وهناك أمر معقول، ما الفرق بينهما؟ ولكن قبل أن نذكر الفرق بينهما، ننوه بشكل سريع على أركان القياس التي ذكرناها مرارا من قبل. القياس ينبني على قواعد أربعة: أصل، هو الذي ثبت حكمه بنص شرعي، كتاب، سنة، إجماع. فرع، وهو الذي نسعى إلى أن نستنبط له حكما شرعيا عن طريق القياس. والعلة هي الأمر الجامع بين الأصل وبين الفرع، والذي من أجله يبنى الحكم. أما الحكم فهو الحكم الذي نصدره على الفرع بناء على القياس، الذي هو إلحاق فرع بأصل بجامع العلة. إذن فعندنا الأصل وفرع والعلة والحكم. الأصل هو الذي هو المقيس عليه، المقيس عليه، والفرع هو المقيس نفسه، والحكم هو الذي يقتضي الدليل الشرعي من تحريم، من وجوب، من إيجاب، من كراهة. أما العلة فهو المعنى الذي بسببه، المعنى الذي بسببه ثبت الحكم. الكلام في قاعدة الباب على مسألة العلة بقى. هنا قاعدة تقول إيه؟ إنما القياس في المعلول لا فيما خرج عن المعقول، بمعنى أن أصل بناء القياس إنما ينبني ويجري على أصل قد عرفنا علته، عرفنا علته، فعلته معلومة. أما لو كانت العلة غير معلومة وتعبدية، فمن الصعوبة بالمكان، بل أصالة لا يصح القياس. فالقياس إنما إذا كانت العلة معلومة المعنى، أي لها تفهم بالعقل. أما إذا كانت تعبدية فهنا لا يجري القياس، لأن القياس مصدره الإيه؟ العقل. فالأمر التعبدي لا مدخل للعقل فيه. ها، الأمر التعبدي لا مدخل للعقل فيه. لذلك الإمام الغزالي بيقول إيه؟ يقول القاعدة المستقلة التي لا يعقل أن الذي لا يعقل معناه لا يقاس عليه غيره. يقول إيه القاعدة المستقلة التي يعني يجري عليها الأصوليون أن الأمر الذي لا يعقل معناه لا يقاس عليه غيره. لما؟ لأن انتفاء العلة بمعنى وجود علة تعبدية هنا يصعب معها إجراء القياس. قال إذا كانت العلة تعبدية لا يقاس عليها غيرها لأنها لا تعقل علتها. وقال إمام الشرازي رحمه الله عليه قال واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص أو قد يعرف بالإجماع. قال وما عرف بالنص فنوعان، نوع يعقل معناه ونوع لا يعقل معناه. قال فالذي لا يعقل معناه هو الأمر التعبدي، قال كعدد الصلاة والصيام. قال وهذا لا يجوز القياس عليه. ثم قال لأن القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم، فإذا لم يعقل المعنى لا يصح القياس. نأخذ أمثلة على أمور لا يعقل معناها: عدد الركعات، نصاب الزكاة، مقادير الحدود، مقادير العقوبات، مقادير الكفارات. هذه أمور نص عليها الشارع، 80 جلدة، 100 جلدة، 5 أواقي، إطعام 20 مسكين أو 60 مسكين أو هذه مقادير وأنصبة، 3 ركعات، 5 ركعات، هذه مقادير وأنصبة حددها الشارع. لما قال هنا 5 هنا 100 هنا؟ هذه أمور تعبدية لا نملك معها إلا التسليم ولا مدخل للعقل فيها. فإذا كان العقل لا مدخل له في مثل هذه الأمور فعليه بناء على كون العقل لا مدخل له في أمور تعبدية فهنا لا قياس فيها. لذلك بيقول إمام الجصاص رحمة الله عليه قال مقادير عقاب الإجرام لا يعرف إلا عن طريق التوقيف اللي هو نص يعني. قال وذلك أن العقوبات إنما تستحق على الإجرام بحسب ما يحصل بها. قال والمقادير من المعلوم أنها نعم من الله على عباده لا يعصيها أحد غيره. قال فلا سبيل إذن إلى علم مقدار ما يستحق العقوبة بالإجرام إلا عن سبيل التوقيف. يعني مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند الصحيح عند الشيخين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فإنما وتر أهله. قال الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هذا في الصحيحين، ومعناه أن الذي يعني يتعمد ترك صلاة العصر فهذا وكأنما فقد ماله كله وأهله كلهم. فهنا النووي يعقب فيقول إيه؟ يقول أن ابن عبد البر بيقول يحتمل أن يلحق بالعصر باقي الصلوات. يعني الحديث نص على إيه؟ على تعمد ترك صلاة العصر. ابن عبد البر بيقول يحتمل أن الحديث وإن كان نص قد نص على صلاة العصر يحتمل أنه يلحق بالعصر المغرب العشاء الفجر، وقد نص الحديث على العصر من باب التنبيه على غيرها، وإنما خصها بالذكر لأنها وقت تعب وأعمال للناس. يعني ما معنى كلام ابن عبد البر؟ معنى كلامه أن الحديث لا يخص فقط صلاة العصر، إنما يخص كل من تعمد أن يترك صلاة متعمدا. فيقول لما خص صلاة العصر؟ قالوا إنما خص العصر بالذكر دون غيرها لأنها تأتي في وقت يعني يصعب فيه على المرء أن يحافظ على هذه الصلاة مع كثرة الانشغال والتعب، فنبه عليها وفيه إشارة إلى غيرها من الصلاة. فالإمام النووي بيقول معقبا على كلام عبد البر قال وهذا كلام فيه نظر. يبقى ابن عبد البر بعد أن نقل كلام ابن عبد البر بعد أن نقل الإمام النووي بعد أن نقل كلام ابن عبد البر الذي مفاده أن الحديث لا يخص صلاة العصر بل يخص سائر الصلوات يشمل سائر الصلوات، فالإمام النووي يقول هذا كلام فيه نظر. لما؟ قال النووي لأن الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم. قال وإنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفنا العلة. كلام كده صعب ولا سهل؟ كلام سهل جدا. يبقى الإمام النووي بيقول إيه؟ بيقول أننا يصح أن نلحق فرعا بأصل إذا عرفنا العلة، أما الحديث فإنما نص على صلاة العصر ونحن لا نعلم علة التنصيص والتخصيص لصلاة العصر، وعليه بما أن إذن وعليه فلا صح أن نلحق بالعصر غيره من الصلاة. إذن طرح الإمام النووي بعد أن طرح وجهة نظر الإمام عبد البر ذكر أن الراجح أن هذا الحديث من الأمور التعبدية التي لم تعقل معناها وعليه لا يقاس لا تقاس سائر الصلوات سائر الصلوات على صلاة العصر. لما؟ لأننا كما ذكرنا أمر هنا إيه؟ أمر تعبدي. لكن على الجانب الآخر بقى لو كانت العلة معقولة المعنى فهنا يجري عليه القياس. لما؟ لأن كل حكم وهذه قاعدة مهمة جدا، كل حكم شرعي أمكن لنا أن نعلله فالقياس يجري عليه، وهذا دل عليه فعل الصحابة وإجماع الصحابة. كل تنبهوا كل حكم شرعي أمكن تعليله يعني عرفنا العلة فيه جاز لنا أن نعمل فيه القياس. إذن عندنا أمران هنا، أمر معقول المعنى وأمر تعبدي. القياس يجري على أيهما؟ يجري على ما كان معقول المعنى لا التعبدي. بين هذا وذاك، وهذا فرع مهم على قاعدة الباب، بين الأمر المعلل وبين الأمر التعبدي مرحلة وسط بين هذا وذاك. فالعلة إما أن تكون العلل منها ما يكون تعبدي ومنها ما يكون معقول المعنى، وبين هذين علة تسمى قاصرة المعنى. إذن الأمور العلل أقسام ثلاثة: ما كان تعبديا لا يتعدى حكمه إلى غيره لأنه لا يعلم معناه، هذا نوع. الثاني ما الثاني معقول المعنى وهو الذي عرف معناه وعليه فيتعدى إلى غيره. بين هذا وذاك علة سماها العلماء سماها العلماء علة قاصرة المعنى، يعني لها معنى ولا لا، تعبدية ولا لا، ليست تعبدية بشكل كامل وليست معلومة المعنى بشيء كامل، بل هي لها معنى ولكنه معنى قاصر. فدي مرحلة وسط بين هذا وذاك. العلة قاصرة المعنى معناها إيه؟ مع كون العلة لها معنى معلوم ولكن لا تتعدى إلى غيرها، يسموها علة إيه؟ العلة قاصرة المعنى، أو يسموها العلة الواقفة. مثلوا على ذلك في مسألة تحريم الربا في الذهب والفضة. قالوا نص الحديث في حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر حديث، قال إلا مثل بمثل سواء بسواء عينا بعين. فهنا الحديث نص على إيه؟ على الذهب والفضة. فالشافعي والشافعية العلة عندهم في التنصيص على الذهب والفضة أنهما من جنس الأثمان، ثمن للأشياء. قالوا ولما كانت العلة في الذهب والفضة هي الثمنية قالوا هذه علة قاصرة، يعني نحن عرفنا علة التنصيص على الذهب والفضة اللي هي الثمنية، فمع كونها علة معلومة ولكنها قاصرة لا تتعدى إلى غير الذهب والفضة ولا توجد في غيرهما، فقصروا معنى الثمنية على الذهب والفضة فقط. أيضا مثلوا لذلك بإيه؟ بفرع آخر وهو المسح على الخفين. لما ننظر إلى الحكم الشرعي الذي ثبت به السنة المتواترة وبالإجماع هو المسح على الخفين. المسح على الخفين لما ننظر إلى علة هذا الحكم، العلة فيه هو دفع المشقة ورخصة وتيسير على الناس، فنزع الخوف في كل مرة من المشقة بمكان. فجوز الشارع المسح عليهما على الخفين بغرض دفع المشقة. قالوا هذه علة قاصرة فلا يقاس عليها غيرها، كان مسح على العمامة، فهذه كان فيها مشقة لكنها مشقة لا مشقة تحتمل، يعني لا يصعب معها نزع العمامة مع كل وضوء. هذا بخلاف الخف فنزعه فيه ما فيه من المشقة وعليه، فهذه تسمى علة واقفة أو قاصرة المعنى. أيضا من القواعد المتعلقة بالقياس قاعدة مهمة، نصها القياس من مخصصات العموم. بمعنى لو عندي نص عام في الكتاب في السنة، فهذا نص العام ما الذي يخصصه؟ النص العام في الكتاب والسنة يخصصه آية، يخصصه نص، وقد يخصصه إجماع كما ذكرنا في قواعد الإيه؟ الإجماع. إذن عمومات الأدلة الشرعية، عمومات الأدلة الشرعية كعموم القرآن أو السنة قد يخصص بآية قرآنية أو بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع. أضف إلى هذه الثلاثة قسما رابعا يصلح أن يكون مخصصا للعموم، ألا وهو القياس. فيجوز التخصيص بالقياس، والقياس نوعان قطعي وظني. فالقياس القطعي هو الذي تتحقق فيه العلة في الفرع كتحققها في الأصل، وهذا النوع من القياس اللي هو القياس القطعي يجوز أن يخصص عموم الكتاب والسنة المتواترة، وهذا عليه جمهور أهل الأصول، جمهور أهل الأصول والأئمة الأربعة. أما النوع الثاني من القياس هو القياس الظني، فقالوا أنه يخصص الكتاب والسنة بلا خلاف بين المذاهب. وأدلة هذا القول، أي قول أن القياس يصلح أن يخصص العمومات، أدلة هذا القول أولا عمل الصحابة، وعمل الصحابة إجماعهم على ذلك حجة لأنهم لا يجتمعون على باطل، فهذا العمل عمل الصحابة وحكاه أبو الخطاب إجماعا عنهم. أيضا من أدلة جواز تخصيص القياس للعموم أن القياس دليل شرعي يحتج به كالإجماع كالنص كالآية والحديث، فلما كان القياس يصلح أن يكون دليلا شرعيا يحتج به فجاز أيضا أن يخصص به كسائر الأدلة كسائر الأدلة. الأمر الثالث أن التخصيص بالقياس فيه إعمال لجميع الأدلة، يعني عندي نص عام هذا دليل وعندي قياس هذا دليل، فبدل أن نضرب الأدلة بعضها ببعض فتخصيص العموم بالقياس فيه إعمال للنص العام بتخصيصي وإعمال للقياس بجعله مخصصا للنص العام. أيضا مما يؤيد أن القياس يخصص ويصلح أن يكون مخصصا للعمومات أن العلة التي ينص عليها هي في حكم النص المنطوق. نأخذ مثالا على ذلك حتى يعني يكون الكلام سهلا. روى الشيخان من حديث أبي هريرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فعزم أبو بكر على مقاتلة هؤلاء المرتدين ومانع الزكاة، فوقف له عمر فقال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فهنا أبو بكر عمر أسف بيراجع أبا بكر في ذلك، كيف تعزم على قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله وقد أمر نسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى كلمة حتى من قبلها يغير ما بعدها، أمرت أن أقاتلهم حتى يقولوا وهم قد قالوا، فكيف نقاتلهم يا أبا بكر وهم قد قالوها قالوا لا إله إلا الله، فالذي يقولها يعصم دمه وماله. فكيف أجاب الصديق؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أبو بكر عنده نص عام وهو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا نص العام خصصه نص مقاتلة الناس لمن إذا تركوا الصلاة، فقاس الصديق أبو بكر الزكاة على الصلاة، فكما أن الصلاة حق الله في الإنسان فالزكاة حق المال. لذلك بيقول النووي أن الشبهة وقعت لعمر، فرجع أبو بكر في ذلك ونظره، واحتج عمر بالحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول الله إلى الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأنفسهم. قال وكان هذا من عمر تعلقا بظهر الكلام، فالصديق أجاب عليه أن الزكاة حق المال، فقضية عصمة المال والدم معلقة بإيفاء الشروط، وهي مع قولهم شهادتين أن يؤدوا الصلاة والزكاة. فأبو بكر الصديق قاس الزكاة على الصلاة، فكما أن مانعي الصلاة يقاتل، وهذا بإجماع الصحابة، مانعي الصلاة يقاتل وإن كانوا يقول لا إله إلا الله، إذا تركوا الصلاة يقاتلوا، فيقاسوا فنقيس الزكاة على الصلاة. نقيس الزكاة على الصلاة، فكما أنه ثبت بالنص والإجماع مقاتلة مانعي الصلاة مع قولهم ونطقهم بشهادتين، فكذلك يقاس نقيس الزكاة على الصلاة. فمن قال يا إلهي محمد رسول الله وأدى الصلاة وما زكى وترك الزكاة فيقاتل قياسا على مانعي الصلاة. كلام صعب. إذن هنا الصديق أبو بكر قاس الزكاة على الصلاة، فكما أن النص ورد بقتال مانع الصلاة، وهذا يكون النص تخصيص لعموم أمرت أن أقاتل الناس، فنقيس الزكاة على الصلاة في مقاتلة مانع الزكاة، وكانت الحجة مع أبي بكر الصديق. مثال آخر أيسر وأوضح، مثال آخر أيسر وأوضح من المثال الأول. قال عز وجل وأحل الله البيع، هذا نص عام في جواز البيع والشراء، يبيع الإنسان ما شاء ويشتري ما شاء، فمن حرم ضربا ونوعا من أنواع البيوع كان ملزما بالدليل، وإلا كان قائلا على الله بغير علم. من حرم ضربا ونوعا من البيوع كان ملزما بالدليل، كما نقول مثلا الأصل في أطعمة الحل كلوا مما رزقناكم، فمن حرم نوعا من الأطعمة كان ملزما بالدليل. وهذا الباب يختلف عن باب العبادات، فالأصل العبادة التوقيف، فمن قال بسنية عبادة ما في صلاة في زكاة كان ملزما بالدليل، فالذي يدعي عبادة ما هو الذي يأتي بالدليل. أما الذي يحرم عادة ما في ثياب في لون في بيع في طعام كان هو الذي يلزم بالدليل. طيب، فهنا الله عز وجل قال وأحل الله البيع، هذا نص عام في حل جميع البيوعات، لأن كلمة البيع اسم جنس محلة بألف ولام الاستغراقية التي تفيد العموم. هذا العموم في الآية جاء نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم، وهو تحريم الربا في البر. البر صنف ربوي لو بعنا صاعا من بر بصاعين فهذا من الربا المحرم. فالعلماء قاسوا على البر الأرز، إذ أن العلة التي في البر موجودة في الأرز، كلاهما مطعوم يكال ويدخر وعليه. فإجراء أحكام الربا على بيع وشراء الأرز، أرز بأرز لابد أن يجري عليه الشروط التي تشترط للربا، فإجراء أحكام الربا على الربا على بيع الأرز هذا يستقى من إيه؟ من قياس الأرز على البر وعليه. فإجراء أحكام الربا على الأرز كان هذا بالقياس، ها جاء تخصيصا لعموم الآية، فهذا مثال لعموم ثابت في الآية القرآنية، هذا مثال لعموم ورد في آية قرآنية تم تخصيصه بالقياس. قياس إيه على إيه؟ قياس الأرز على البر. فالنص النبوي الحديث في تحريم الربا، في تحريم البر والبر إلا بالمساواة، هذا نص نبوي خصص عموم الآية، وتم عن طريق القياس إجراء أو إلحاق الأرز بالبر وعليه. فهذا مثال لنص شرعي وحلله البيع تم تخصيصه بالقياس. فالقياس هو في ذلك يلحق بالأدلة الشرعية التي تخصص العموم. فكما أن العموم يخصص بآية وحديث وإجماع، كذلك العموم قد يخصص أيضا بالقياس. مثال آخر على تخصيص القياس لعموم ثبت بالنص، مثال آخر على تخصيص القياس لعموم ثبت بنص شرعي، قوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا قوله الزانية والزاني اسم جنس محلل الألف واللام، يفيد أن كل زانية سواء كانت حرة أو أما إذا وقعت في الزنا، الآية هنا عامة، قال عجل الزانية والزاني، فهنا الزانية اسم جنس محلل الألف واللام الاستغراقية لتفيد العموم، والمعنى أن كل زانية وكل زان إذا وقع في ذلك وثبت عليه الزنا بالضوابط والشروط المعروفة والشهود المعروفين يجلد الواحد منهما 100 جلدة. هذا العموم في هذه الآية في سورة النور تم تخصيصه بآية سورة النساء، فقال عز وجل في سياق الكلام عن الإماء الأمة: فإذا أحصن إذا تزوجت الأمة فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. إذن آية سورة النساء قد خصصت عموم آية سورة النور، فالعموم في قوله والزانية هذا خص بآية سورة النساء عليه، فكل زانية يثبت عليها الزنا تجلد 100 جلدة إلا إذا كانت أما فعليها فقط 50 جلدة. إذن هذا مثال لآية خصصت آية، لكن ليس هذا هو موضوعنا، إنما نحن نتحدث عن قياس يخصص آية. قالوا نعم، يلحق هنا بقى العبد بالأمة، لأن الآية في سورة النساء تحدثت عن إيه؟ عن الإماء إذا زنت. طب العبد إذا زنى، قالوا عليه أيضا نصف الحد. من أين هذا؟ قالوا يلحق العبد بالأمة بجامع اشتراكهما في الرق وعليه. فكما أن النص القرآني أوجب جلد الأمة 50 جلدة، فيلحق بها العبد إذا زنى في تنصيف الحد. لما؟ لأنهما اشتركا في علة الرق، كلاهما وقع في علة وفي حكم الرق. طيب يؤيد قاعدة الباب أن القياس دليل شرعي كالإجماع كالقرآن كالسنة. فالقياس لما كان دليلا شرعيا معمولا به وجب أنه يخصص أن الآية أو الحديث أو الإجماع، لأننا إذا خصصنا العموم بالقياس فقد علمنا بالدليلين جميعا. أما إذا عرضنا عن القياس وجرينا على مقتضى العموم فهذا ترك لدليل وتعطيل لدليل القياس. إذن يؤيد هذا الكلام كما ذكرنا أن عدم القول بقاعدة الباب، عدم تخصيص الأدلة الشرعية بالقياس، هذا فيه إعمال دليل، إعمال دليل دون آخر. أما إذا خصصنا الأدلة الشرعية بالقياس فهذا إعمال للقياس وإعمال للأدلة الأخرى، وهذا إعمال لجميع الأدلة. والقاعدة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أيضا من القواعد المتعلقة بالقياس قاعدة مهمة تقول يصح القياس وإن لم يتفق على علته. يصح القياس وإن لم يتفق على علته، وهذا إن شاء الله نرجع إلى درس الغد. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اغفر لنا ربنا ذنبنا أول وآخرة، فينا ربنا هم الدنيا والآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. أرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.